بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فيتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد، أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، لا يكفي الحب دون الخضوع ولا الخضوع دون الحب، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله عز وجل. هذا قد سبق شرحه. قال: وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأوجب الله عز وجل أن تكون محبته عز وجل وهي عبادة له، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي محبة في الله ولأجله فهي عبادة لله عز وجل. لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبادة للرسول بل عبادة لله، لأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله، ولأجل أن الله أمر بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل أن الله يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك هو يتعبد لله بحب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك محبة ما يحبه الله من الأعمال الصالحة كالجهاد في سبيل الله، فأوجب الله أن تكون هذه المحبة أنواع حب الله وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله مقدمة على حب الثمانية الأبناء، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، العشيرة القبيلة والعائلة ونحو ذلك، والأموال المقترفة التي يكتسبها الإنسان المكتسبة، والتجارة التي يخشى كسادها وضررها، والمساكن المسكن الذي يرضاه ويستريح فيه الإنسان. أوجب الله أن تكون محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحب من الأعمال الصالحة مقدمة على حب هذه الثمانية، ويظهر أثر ذلك في الطاعة والتقديم، فلا يقدم شيئا من هذه على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا ما قلناش ان الطاعة او التقديم هي المحبة، احنا قلنا يظهر اثر المحبة في الطاعة والتقديم، واما المحبة فهي المحبة، يحب الله عز وجل ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الجهاد في سبيل الله اشد من حبه لاهله وماله وولده، حب هو الحب، ولكن يظهر ثمرة هذا الحب في الطاعة والتقديم، فلا يقدم شيئا من هذه الثمانية على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يضحي بهذه الأشياء إذا تعارضت مع محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. ودلت الآية أيضا على أنه لا يمنع حب هذه الأشياء الحب الفطري الطبيعي، لأن الآية ذكر الله فيها أحب إليكم، أحب بصيغة أفعل التفضيل، إذن يجوز يكون في حب لهذه الأشياء ولكن حب الله أشد، فلا يمنع من حب هذه الأشياء الحب الطبيعي الفطري، لكن لابد أن يكون حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله أعظم، ومن لم يكن كذلك كان متوعدا بعقوبة من الله اللي هو التربص، منتظرا حلول بأس الله به. قال فتربصوا انتظر حتى يأتي الله بأمره، أي بعقوبة من عنده ببأس من عنده. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الذين من قدم حب هذه الأشياء على حب الله ورسوله والجد في سبيل فهو من الفاسقين الذين أضلهم الله ولم يهدهم بسبب فسقهم وخروجهم عن شرع الله عز وجل. طب يظهر أثر تقديم هذه الثمانية على حب الله عندما يعصي الله من أجلهم. إذا كان أي شيء من هذه الثمانية يقدمه على طاعة الله، يعصي الله من أجل، يترك الطاعة الواجبة من أجل واحد من هذه الثمانية، فهو ممن وقع في الوعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله العافية. فأما الطاعة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم والتضحية بهذه الأشياء إذا تعارضت مع طاعة الله فهو علامة على الحب، وقد يقدمه البعض ولا يكون محبا. فالحب عمل قلبي علامته الطاعة والمتابعة. قال رحمه الله فجنس المحبة تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والإرضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن جنس المحبة أي مع اختلاف النوع، قال هنا جنس المحبة لاختلاف نوعها. الجنس يشمل أنواع مختلفة، لأن هناك حب عبادة وحب طبيعي، وهناك حب عبادة لله عز وجل، وهناك حب لا هو عبادة لله عز وجل. فتبين بذلك ورود أنواع تحت هذا الجنس، كما أن الإعطاء يكون أنواعا وإن كان جنسا واحدا. فتقول جنس وله أنواع يبقى الأنواع مختلفة. تقول فحب الله هو عبادة له، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو نوع آخر، وإن كان جنس المحبة معلوما محسوسا. يعني تقول لي يعني إيه حب بقى؟ أقول لك الحب معلوم محسوس يذاق ويوجد، الإنسان يجد في نفسه هذا الأمر في قلبه، لكنه أنواع. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الله فهو عبادة لله عز وجل، كما أن الطاعة كذلك، والطاعة لله وللرسول. فالطاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ذلا له ولا عبادة له عليه الصلاة والسلام، بل إنما يطاع لأن الله أمر بطاعته. فطاعة العبودية هي الطاعة في ذل وخضوع هي لله عز وجل وحده لا شريك له، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجب لذاته عليه الصلاة والسلام، بل لأنه يأمر بطاعة الله، ولأن الله أمر بطاعته. الله قد شرع لخلقه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك معنى الإيتاء، الإيتاء جنس له أنواع. فإيتاء الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الرسول يؤتي أيضا. إيتاء الله رزقه ومنته، وخلقه الأرزاق لعباده، وإيصالها لهم من غير حول منهم ولا قوة. وإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بأمر الله عز وجل، الرسول يقسم ما أمره الله عز وجل أن يقسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فانتبه لهذا الفرق. ولذلك لا يتوهم المساواة في الإيتاء. نسأل الله العافية. لا يتوهم الإيتاء، لا يتوهم تساوي الإيتاء أو اشتباه الإيتاء. إيتاء الله عز وجل فعله من أفعاله، إيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو من جنس الإيتاء لكنه نوع آخر، وفعله عليه الصلاة والسلام وهو قسمه وهو وضعه حيث أمر. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لذلك جعل الرغبة لله عز وجل، الرغبة إلى الله عز وجل عبادة من العبادات، الرجاء الرغبة من العبادات. الإيتاء جعله لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا نوع وهذا نوع، هذا يختلف عن هذا. الفضل لله عز وجل، الفضل لله سبحانه وتعالى، والمن من الله عز وجل يختلف عن المن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنعمة من الله تختلف عن النعمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. نعم الله لا تحصى على العباد، وهي خلقه سبحانه وتعالى ما أنعم به عليهم، لا يقدر على خلق النعم غيره. وإنعام الرسول صلى الله عليه وسلم هو إعتاقه لزيد وتربيته له ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن الجنس يشمل أنواعا مختلفة، ولا بد من التفريق بين ما ينسب إلى الله من أفعال وما يصرف له عز وجل من أفعال العباد. فما يصرف له عز وجل من أفعال العباد تعبدا له، غير ما يصرف لغيره من أفعالهم لا يكون عبادة إذا شرع أن يصرف لغيره، وهو لاختلاف النوع. أما لو صرف حب العبادة مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام أو غيرها من أنواع العبادات ولم يفرق بينهما لكان شركا، ونعوذ بالله من ذلك. ومن ظن أنه يعبد النبي عليه الصلاة والسلام تقربا إلى الله فهو مشرك، كمن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعوذ بالله. فلا يجوز أن تصرف عبادة من العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الأنبياء ولا الملائكة تقربا إلى الله، ولا تصرف على أي وجه كان لغير الله عز وجل. لذلك نقول، وطبعا هنا وقع في هذه الجملة جنس المحبة والطاعة والإرضاء والإيتاء. تبص تلاقي إن في بعضها الإيتاء هذا فعل من؟ فعل الله عز وجل، وإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فلا بد أن يفرق بين ما هو فعل لله عز وجل وبين ما هو فعل من أفعال العباد، حتى لا يقع التشبيه، وفي أمر الاعتقاد ما يقعش نوع من اعتقاد المساواة، ده ممكن يدخل في الشرك العلم في أمور العلم والاعتقاد. وأما في أمور العمل أعمال العباد وقصدهم وطلبهم، فالمحبة والطاعة والإرضاء كلها إذا صرفت لله عز وجل فهي عبادة له سبحانه وتعالى. ونحن نستحضر أن صرف المحبة والطاعة والإرضاء للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبادة له، لأنها من نوع آخر، ليس كنوع صرفها لله عز وجل، وإن كانت من جنس واحد. يعني إيه جنس بقى؟ يعني مفهوم المعنى، معلوم المعنى أو مذاق أو محسوس. يعني الإرضاء ده والمحبة والطاعة كلها مفهومة المعاني وتدرك، ولكن يختلف النوع كما ذكرنا. فصرفها لله عز وجل على جهة الخضوع والعبادة، وهي لذاته عز وجل، فهو وحده سبحانه المحبوب لذاته. الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه لأن الله أمر بحبه، ونرضيه لأن الله أمر بإرضائه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وذكر الضمير مفردا يرضوه، لأن رضا الله في رضا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما يرضي الله عز وجل. الله أعلم. قال: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وشيخ الإسلام لماذا ذكر هذه الآية في هذا الموضع خصوصا؟ لأن قضية عبادة الأنبياء تشتبه على كثير ممن ينتسب إليهم، وكثير من الناس في مقامات معينة يصرف عبادات للنبي عليه الصلاة والسلام فيكون قد ضاها النصارى، فناسب أن يذكر الآية التي ذكرت في محاجة النصارى الذين عبدوا المسيح صلى الله عليه وسلم، وأن الله حرم أن يعبد غيره سبحانه وتعالى ولو كان نبيا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فكما لا يجوز أن يعبد المسيح صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز أن يعبد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا هذا نسمع عجبا من الغلاة ممن ينتسب إلى التصوف والرفض، سمعت من ينقل عن بعضهم أنه يقول يجوز أن يقول سبحان محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من ذلك، باحتجاج أن الله قال وتسبحوه بكرة وأصيلة بعد قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام قال وتسبحوه بكرة وأصيلة، فيجعل يسبح محمدا صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. هذا من الضلال في فهم القرآن. وكل أهل العلم في تفسير هذه الآية يقولون سبحان وتسبحه، أي لله تسبح الله عز وجل. وما ورد تنزيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه وإن بلغ مقامات الكمال البشري إلا أنه بالنسبة إلى الكمال الإلهي نقص قطعا. فعلم البشر إلى علم الله جهل، وقدرة البشر إلى قدرة الله عجز، وغنى البشر إلى غنى الله فقر سبحانه وبحمده. فلا يجوز أبدا أن يصرف مال الله لغيره، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا يتخذ بعضنا بعضا لتشمل النبي عليه الصلاة والسلام أربابا من دون الله، بالاعتقاد أو بالعبادة، بالاعتقاد أنه يملك الضر والنفع أو السيادة والتشريع كما اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا بهذا المعنى، واعتقدوا في المسيح صلى الله عليه وسلم الربوبية، تعالى الله عن قيم علوا كبيرة. فنهانا الله عز وجل عن ذلك. والكلمة السواء النصف العدل بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، شيئا عام غير قابل للتخصيص، لا يشرك به عز وجل شيء أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا يشرك بالله عز وجل شيئا أبدا، شيء أبدا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فيكون فيه التحذير من الإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام والمبالغة في حقه كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فإن تولوا أي عن هذا التوحيد وعن هذه الكلمة النصف السواء العدل، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالإسلام لا يقوم إلا على التوحيد. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما ذكرنا الإيتاء كجنس يكون لله ويكون رسول مع اختلاف النوع. هذا الجمع لا يفهم منه استواء الجمع بالدليل الآخر، استواء الإيتاء يعني الجمع يؤتينا الله ورسوله، هذا لا يفهم منه استواء الإيتاء إيتاء الله وإيتاء الرسول بالدليل الآخر إنما أنا قاسم. فبين عليه الصلاة والسلام أن عطاءه عليه الصلاة والسلام ليس كعطاء الله، عطاء الله خلق وإيجاد، وعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم قسم حيث أمر عليه الصلاة والسلام. قال وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، الله حسبنا الله، ما قالوش ما حسبنا الله وإيه ورسوله. فأنت لا تتوكل إلا على الله، ولا تعتقد كفاية في غير الله، الله الذي يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ فدي عبودية، أن تعتقد الكفاية في غير الله فأنت تتعبد له، وأنت تطلب منه الكفاية فهو فيها عبودية أيضا. كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، بل هو عز وجل يكفي نبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف يتوكل على نبيه؟ نعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه عز وجل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا كل ما أهمنا، ونعم من يتوكل عليه عز وجل، ونعم من تفوض الأمور إليه. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله عز وجل. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. ذكر ابن كثير رحمه الله في هذه الآية عن الشعبي قال حسبك وحسب من شهد معك. وذكر عن ابن أبي حاتم أنه قال وروي عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد مثله، ولم يذكر ابن كثير غير هذا الوجه، أعرض عن ذكر الوجه الآخر لضعفه عنده اللي هو حسبك المؤمنون. ولو على هذا التفسير فالمعنى أنه يكفيك المؤمنون عن غيرهم، فهتبقى كفاية على سبيل السببية لا على سبيل العبادة لهم والاعتماد عليهم أو التوكل عليهم، وإنما يكفيك كذا، يكفيك ما أعطيتك مثلا. لو قلت ذلك ألا يكفيك ما أخذت من فلان، هذا المعنى على سبيل إيه؟ على سبيل السببية، والله عز وجل هو الذي يتوكل عليه، فأنت لا تعتمد على فلان وإنما يكفيك كذا، بمعنى أنك قد اكتفيت به كسبب من الأسباب، والله أعلم. فمن ذكر أو من ذكر عنه من السلف أن المعنى ويكفيك من اتبعك من المؤمنين أي عن غيرهم فلن تحتاج إلى الاستعانة بالكفار، والله أعلم. وكما ذكرنا فهي كفاية على سبيل السببية لا على سبيل التوكل عليهم، والكافي الذي يتوكل عليه هو الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده، مع أن الوجه الصحيح في تفسير الآية هو الأول وهو الأقرب إلى السياق والذي تدل عليه الآيات الأخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وذاك الحسب على سبيل الكافي الذي يتوكل عليه والله وحده لا شريك له، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين سبحانه، هو الذي أيد الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع المؤمنين له، أيده بأن جعل المؤمنين يتبعونه ويجاهدون معه، هذا دليل على أن الأمر مرده إلى الله عز وجل. والخوف يكون من الله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام حيث قال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهو في نفس الكلام أيضا، وهو أن الخوف جنس وتحته إيه؟ أنواع، فهناك خوف عبادة وهناك خوف عادة أو خوف طبيعي. فالخوف خوف العبادة خوف سري، سري يدعو إلى طاعة باطنة ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف، وصرفه لله توحيد، وصرف هذا النوع مش هذا الجنس بقى، صرف هذا النوع من الخوف اللي هو خوف العبادة لغير الله يكون شركا، كمن يخاف من القبر من صاحب القبر أو يخاف من الجن حتى يصرف لهم العبادات ويذبح لهم وينذر لهم ويسجد لهم والعياذ بالله، فهذا خوف سري. أما أنواع الخوف الأخرى فالخوف الطبيعي إذا كان انعقدت له أسباب، إذا كانت الأسباب قوية ليست ضعيفة فقد يقع في القلب فداء، إذا كان السبب ضعيفا يبقى جبن. كمن يخاف من عدوه وهو معه السلاح وعدوه معه السلاح وهو مقارن لعدوه، فمثل هذا الخوف خوف مذموم يبقى جبن. أو يخاف من خاف فيفر حيث لا يجوز الفرار يبقى ده خوف محرم. وأما إذا خاف ممن يعني يكون غير مقارن له لشدة بطشه ونحو ذلك من عدو أو سبع أو غير ذلك مما انعقد سببه سبب الخوف منه خوفا طبيعيا قد يقع في القلب ابتداء، ولكن لا يستقر في القلب لأن الله يذهبه بالتوكل، فعند ذلك ينهى عنه، ينهى عن استمراره لا عن وقوعه في القلب ابتداء، لأنه قد وقع من الأنبياء. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يضاق، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فبرضو هيبقى في الخوف زي هناك جنس محبة وهناك إيه جنس للخوف. فخوف الإنسان خوف العبادة لا يكون إلا من الله، وكما أن محبة العبادة التي محبة وخضوع وذل هي لله عز وجل، ومحبة لذات المحبوب هي لله عز وجل. أما من خاف غير الله خوف الطبيعي فهو يقع في القلب ابتداء إذا انعقدت أسبابه، ولكن لا يستقر في القلب ويذهبه الله بالتوكل. فأما إذا ترك الإنسان التوكل على الله حتى استقر في قلبه الخوف من المخلوق، حتى ترك الواجب أو فعل المحرم من غير إكراه، كان آثما لأنه ترك الواجب وقع في المحرم. وأما إذا أدى به هذا الخوف إلى الكفر من غير إكراه فقد كفر ودخل في الخوف الشركي، رغم أنه ابتداء خوف طبيعي، لكن لما أدى إلى الشرك كمن يخاف مثلا من ظالم ولا يكرهه الظالم على الكفر، لكن يظن أن هذا الظالم يرضيه أن يكفر فيكفر والعياذ بالله، فيكون بذلك قد أشرك نعوذ بالله من ذلك. فالغرض المقصود ان هذه الامور الافعال العباد لابد ان ينظر فيها من جهة انواعها، وما كان من وان كانت من جنس واحد، فما كان من نوع العبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك، ولو كان ذلك للانبياء او الاولياء او الملائكة او غيرهم. وما كان عبادة محضة لا يجوز أن يصرف أو لم يكن أجناسا، لم يكن أنواعا، فلا يجوز صرفه إلا لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي هو عز وجل يكفي عباده. يقول: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، يبقى وقع عليه فعل غيره، فهو اسم مفعول، عبد بمعنى ايه؟ معبد، مقهور. بهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الابرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، واهل الجنة واهل النار، اذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كلمات الله عز وجل نوعين: الكلمات الكونية وهي المقصودة في هذا الموضع، وهي تامة صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر. الكلمات الكونية ما يكون الله عز وجل به ما شاء من خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمات هي التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. النوع الثاني من الكلمات، الكلمات الشرعية، الكلمات الشرعية التي شرع الله عز وجل هي التي تمت صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فإيه اللي خلانا نقول إن الكلمات هنا اللي هي مذكورة في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. بنقول إن هذا الحديث إيه اللي خلانا نقول إنها كلمات كونية؟ عشان كلمة لا يجوزهن بر ولا فاجر، يعني لا يخرج عنها بر ولا فاجر. أنهي كلمات التي لا يخرج عنها الفجار؟ الشرعية خرجوا عنها وسموا ذلك أجلك إيه؟ فساق، مش كده؟ وإن الفاسق، الفاسق يعني إيه؟ الفسق هو الخروج عن طاعة الله، خروج عن شرع الله عز وجل، ولذلك هو ترك الكلمات الشرعية لم يمتثل بها. أقيموا الصلاة من الكلمات الإيه؟ الشرعية. آتوا الزكاة من الكلمات الشرعية. في ناس ما بتصليش، في ناس ما بتزكيش، يبقى دول خرجوا عن إيه؟ عن الشرع، خرجوا عن هذه الكلمات. طب لكن جاوزوها، جعلوها وراءهم ظهرية، هاجروا القرآن، كل ده دليل على الخروج عن الكلمات الايه؟ الشرعية. فلما نجد في وصف كلمات الله بأنها لا يجوزهن بر ولا فاجر، يبقى دي الكلمات الايه؟ الكونية، لأن الكافر حين خرج عن شرع الله كان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى الكوني القدري، فهو لا يخرج عن حكمه الكوني أحد، لا يجاوز الكلمات الكونية أحد. لو أمر الله أن يموت أو يحيا أو يضر أو ينفع لم يجاوزها هذا العبد وإن كان خارجا عن الشرع، بل ما يقدر على أمر حتى الخروج عن الشرع إلا أن يقدره الله عليه. وإلا فلو شاء الله أن يعجزه حتى يعجز عن المخالفة لفعل سبحانه وتعالى. لو شاء أن ينزع إرادته، لو شاء أن ينزع قدرته، ينزع قوته، يخليه يتشل، يخليه يتوقف قلبه، يتوقف نبض يعني قلبه أو جريان دمه في العروق أو حركة يده أو رجله، بيد الله عز وجل أن يفعل ذلك. يجي لهم مرة واحدة كده حاجة تطغى عليهم مرة واحدة، كما يرسل عز وجل ريحا أو يرسل طوفانا أو موجا أو زلزالا، يتوقف معه كل شيء يعني يقدر عليه الناس إذا شاء فعل سبحانه وتعالى. أما الحكم الشرعي فقد فسق وخرج عنه الكفار والفجار وجعلوه وراءهم ظهريا. إذا بنقول إن العبد ده المعنى الأول، اللي هو العبد بمعنى الايه؟ المعبد المذلل المقهور، فهذا المعنى كل الخلق كلهم عباد. يبقى عبد بمعنى مفعول، مفعول معبد، هو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا وسواء علموا ذلك أو جهلوا، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به وشكروه بعبودية الإلهية رغبا ورهبا. يبقى المعنى الثاني من معاني ليه؟ العبد اللي هو العابد اسم فاعل بقى، يبقى صرف عبادته اسم الفاعل في الأصل، إن لما يطلق على من فعل الفعل يبقى من فعله باختياره، فلذلك آمنوا به وشكروه بعبودية الألوهية رغبا ورهبا، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر له ولا يخضع له. فالمقصود بعبودية الألوهية رغبا ورهبا أي وحدوا الله وعبدوه بأفعالهم هم، أي الاختيارية، ليس فقط المعرفة والإقرار بأفعاله هو عز وجل الذي هو توحيد الربوبية. يبقى وقوع العباد تحت قهر الربوبية عبد بمعنى معبد مفعول، اختيار العباد فعل العباد طاعة الله عز وجل اختيارا بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها لهم، عبد بمعنى عابد اللي هو توحيد الألوهية، وهذا يتضمن الإقرار بربوبيته وفعل ما يحبه عز وجل ويرضاه رغبة ورهبة. من كان جاهلا بذلك أي جاهلا باستحقاقه العبادة، أو جاحدا له مستكبرا على ربه، إما يجحد وينفي أن الله هو رب الخلق أو أنه المستحق للعبادة، ممكن يقول هو الخالق خلقتني من نار وخلقته من طين، ولكن متكبر يتكبر على عبادة الله، يأبى أن يعبد الله، لا يقر ولا يخضع له، مع علمه بأن الله ربه خلقه زي إبليس، فهو يقر أن الله ربه خلقه، قال ربي بما أغويتني، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو يقر بأن الله ربه خلقه، ولكن عنده كبر وعنده رد لأمر الله عز وجل. يقول فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه. الجحد بمعنى النفي، إنه ينفي حق الله، يقول ما يلزمنيش نعوذ بالله، كان عذابا على صاحبه، كانت المعرفة دي مقتضية لعذابه، حجة عليه، ليست نعمة مقبول ولا عملا مقبولا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. كما ذكرنا من قبل هذه الآية في آل فرعون في جحدهم أي نفيهم وإنكارهم لآيات الله التسعة التي آتى الله موسى مع حصول اليقين في أنفسهم بصدقها وأحقية ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم على الإنكار الظلم والكبر، ظلما وعلوا أي تكبرا، فدل ذلك أوضح الدلالة، أوضح دلالة على أن الإيمان والعبادة لا يكفي فيهما المعرفة كما تقوله الجهمية. الجهمية يقول الإيمان هو الإيه؟ المعرفة، ومن عرف الله فقد أدى حقه وهو ناج عند الله عز وجل، عرف وجوده، وهذا الكلام من أبطل الباطل، ويلزم منه تصويب ملل الكفار وتصحيح عقائدهم إذا كانوا يعرفون الله، وقبول ما يفعل حتى ولو عادوا الرسل وحاربوهم وأشركوا بالله فذلك عندهم لا ينافي الإيمان، وكل هذا من الباطل والكفر والعياذ بالله. الغرض المقصود أن الإقرار بالربوبية أو أن يعرف العبد ذلك، لا يكفي وحده حتى يضيف إلى ذلك أن يشكر الله بعبودية الألوهية، أن يتعبد له بأفعاله الاختيارية بالطاعة رغبا ورهبا. الكفر ممكن يكون جهل حقيقة الألوهية أو جحد ذلك أو الاستكبار، ينفي حق الله أو يتكبر على الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الآية في اليهود، في أحبار اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وصفته كما وردت في التوراة، كما يعرف الواحد منهم ابنه لا يشك فيه، ومع ذلك كتموا ذلك وهم يعلمون، فكانوا رؤوسا في الكفر يصد عن سبيل الله. وهذه كالتي قبلها من أوضح الأدلة في الرد على الجهمية القائلين الإيمان هو المعرفة، ومن وافق الجهمية كالأشاعرة الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، ونعوذ بالله من هذا الباطل. وقال تعالى، وقال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآيات في مشرك العرب، مشرك قريش، أخبر الله عنهم أنهم في حقيقة بواطنهم لا يملكون تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون صدقه وصحة ما جاءهم به، ولكنهم لظلمهم وكبرهم يجحدون، أي ينفون آيات الله عز وجل وينكرونها. وهذه الآية والتي تليها كذلك تدل أوضح دلالة، الآية التي تليها التي قبلها تدل أوضح دلالة على أن الإيمان لا يكفي فيه المعرفة والتصديق، بل لابد من عمل القلب وانقياده ومحبته وتعظيمه لله عز وجل. كلمة لا يكذبونك أي في بوطنهم، لأنهم بيكذبوا إيه؟ ظاهرا، ويقولون لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك أو لما قتلناك، ولكنهم في باطنهم يعتقدون صدقه صلى الله عليه وسلم، ولكن الكبر منعهم والظلم منعهم حتى جحدوا، نفوا آيات الله، نفوا نبوته صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود إذن من هذا الكلام أن العبد لا يكفي شهود الربوية حتى يكون متحققا بمعنى العبودية الممدوح. العبد بمعنى المقهور المعبد ليس مدحا، العبد الممدوح هو العابد الذي توجه إلى الله بالعبودية. فإذا عرف العبد أن الله ربه أن الله عز وجل ربه وخالقه، وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بالربوبية، بربوبية الله. إيه بقى المتعلقة بربوبية الله؟ إذا عرفت أنه هو الرب فلا بد أن تتوجه إليه. هذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصبر ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى المعرفة التي اقتضت أن يسأله ويتضرع إليه ويتوكل عليه لكن مع ذلك يعصيه ويعبد غيره لم تنفع، لا بد أن تكون عبودية خالصة لله. المقصود الآية التي قبلها في الكلام اللي نذكره، التي قبلها في استدلال الشيخ يعني رحمه الله، الشيخ ذكر جملة أدلة على أن المعرفة بالربوبية لا تكفي. المعرفة بالإقرار بأفعال الله هو توحيد الربوبية، لكن المطلوب توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد، يعني بالإضافة إلى الإقرار بالربوبية لابد أن يوحده ويعبد، أن يوحده العبد ويعبده بفعله هو، فعل العبد بأن يرغب ويرهب ويطيع ويعبده وحده لا يعبد غيره. ولذا كان فعل المشركين بأنهم عرفوا الله عز وجل ربا خالقا وأقروا بأنه عز وجل وحده المتفرد بالربوبية في معنى الخلق والرزق، لكن في نفس الوقت صرفوا العبادة لغيره حتى ولو عبدوه هو عز وجل في بعض الأحيان لا يقبل منهم هذه العبودية، حبطت لأنهم عبدوا غير الله عز وجل. عبوديته لله ببعض الأفعال حبطت لوجود الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وعبوديتهم اليد معنى أنهم مقرون بأن الله خالقهم ورازقهم وربهم لم تنفعهم، لأن هذه العبودية تشمل المؤمنين والكفار ولا يمدح بها العباد. يبقى بنقول المشركين وقع منهم أمرين، وقع منهم أنهم أقروا بربوبية الله عز وجل وأنهم كانوا يسألونه ويتضرعون إليه ويتوكلون عليه أحيانا، ودي توحيد، ده فعل عبادة، فعل عبادة بأفعالهم هم حين توكلوا عليه ورغبوا إليه، وإذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لكن لما أشركوا بالله عز وجل حبط ذلك من أفعالهم ولم يقبل لهم عمل مع وجود الشرك، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نعبده وحده لا شريك له. فمن لم يوحد الله لم يعبد الله عز وجل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، رغم أنهم يعبدونه ببعض أنواع العبادة من أفعالهم هم. يبقى النوع الأولاني منهم اللي هو الربوبية لم ينفعهم، لأنه ليس فيه مدح ولا ذم، اللي هو الإقرار بأن الله الخالق الرازق لا يكفي وحده، لا بد أن يكون معه توحيد الألوهية، أن يعبد الله وحده لا شريك له. العبادة التي وقعت منهم أحيانا لم تنفع لأنهم أشركوا بالله عز وجل. قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت في مشرك قريش، إقرارهم في بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق هو هذا الذي سماه الله إيمانا، لكن هذا الإيمان حبط وبطل شرعا، رغم أنه هو من الإيمان، لأن الإقرار بربوبية الله نوع من الإيمان وجزء من الإيمان، لكن لما ارتبط به الشرك، لما اقترن به الشرك، لما لبس بالشرك حبط ولم ينفع. وإشراكهم هو عبادتهم للأصنام وللشياطين ولغير الله سبحانه وتعالى بصفة عامة. فلا يصير الرجل مؤمنا إلا بأن يوحد الله عز وجل. طب إثبات الإيمان لهم إيمان معنى لغوي وليس معنى شرعي، شرعا قد حبط الإيمان. قال فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. إذن الآيات تدل دلالة واضحة على حال المشركين، لا يتذكرون ولا يتقون. التذكر والتقوى دي أفعال مين؟ أفعال العباد. فلا بد أن يتقوا الشرك، ولا بد أن يتقوا ربهم عز وجل بترك الشرك، ولا بد أن يلتزموا بما يلزم من أقر توحيد الربوبية. هم أقروا بتوحيد الربوبية لكن لم يلتزموا ما يلزم منهم من توحيد الألوهية، لم يلتزموا بعبودية الله وحده، التعبد لله وحده لا شريك له، فلم ينفعهم إقرارهم ولا بعض العبادات التي يؤدونها أحيانا لله عز وجل، إذ الشرك محبط لكل الأعمال. يقول وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة. كلمة الحقيقة اصطلاح استعمله الصوفية كثيرا، هم أكثر من استعمله، وأكثر من يعني ما يستعملون من أسماء الله عز وجل الحق، فأكثرهم لا يشهد إلا حقيقة توحيد الربوبية، أي أن الله هو المدبر لهذا العالم، هو الخالق الرازق المدبر. مع أن الحقيقة أيضا الحق في هذه المسألة أن إقرار المشركين بالربوبية كان إقرارا ناقصا أيضا، أولا لأنه هو شهود أو إقرار من غير استحضار في القلب معاني التوحيد الربوبية على حقيقتها، وإلا لو استتمت في القلب لابد أن تؤدي إلى توحيد الألوهية. إقرار باللسان من غير حضور القلب، ولذلك حصل الشرك بعد ذلك. يعني لو واحد قلت له نعم تخبره عن الجنة والنار يقول لك أنا عارف أنا مصدق، ولكنه في الحقيقة غير مستحضر خطر ذلك، فهو لا يعمل للفرار من النار ولا لطلب الجنة. فده يبقى إقرار موجود ولكن من غير شهود حقيقة كاملة. وتاني حاجة بقى في توحيد المشركين، إقرار توحيد المشركين الربوبية، إنه كان ناقصا في معنى الثالث، في المعنى الثالث ما معنى الرب، وهو معنى السيد الآمر الناهي المطاع. فجعلوا الربوبية إقرار بالخلق والرزق والتدبير كمعنى الأول، ومعنى الملك أن الله الذي يملك، ولذلك هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، من بيده ملكوت كل شيء، يقرون معنى ليه الملك، ولكنهم ينازعون في معنى السيادة والأمر والنهي. يقولون لا، هناك من يشرع، هناك من يكون سيدا من الكبراء والزعماء الذين حللوا وحرموا ونسأوا وقالوا لنا افعلوا كذا. فكان في الحقيقة توحيد الربوبية توحيد ايه؟ ناقص، توحيد اقترن بنوع من شرك في الربوبية ايضا في معنى الامر والنهي والسيادة. فجعلوا سادتهم وكبراءهم سادة يطيعونهم دون طاعة الله عز وجل، وده اللي استلزم شرك الإلهية الذي فعلوا والعياذ بالله. يعني هم ليه أشركهم؟ أشركوا عشان السادة أمرهم بكده، عشان عمرو بن لحي قال لهم اعبدوا هذه الأوثان، وتعظيمهم لسادتهم وكبرائهم إلى درجة أن يطيعوه في الكفر والعياذ بالله من ذلك. يقول وكثير من يتكلم في الحقيقة، اللي هو بيتكلم كثير من الصوفية يتكلم في الحقيقة، يشهدها فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وعنده شهود فعلا ولكن للربوبية فقط، ويغفل عن توحيد الألوهية. يقول وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر. إيه يشترك فيها وفي شهودها دي؟ يشترك فيها هي يعني كونه هو معبد، سواء بقى ممكن يشهدها ممكن ما يشهدهاش. يعني الكافر اللي بيقول ما فيش ربنا أصلا، الشيوعي الملحد اللي بيقول لا يوجد إله أصلا لهذا الكون ولا خالق ولا، إنما الطبيعة التي أوجدت أو وجدت هكذا، وإن الكون قديم، والفيلسوف كذلك، هو في الحقيقة لم يشهد حتى توحيد الربوبية ولا أقر به، لكن هو فيه بقى نفسه غصب عنه مربوب ولا لأ؟ غصب عنه مربوب، غصب عنه مخلوق، فهو مشترك مع الآخرين في هذه الحقيقة، لأن هو مخلوق مربوب مقهور، يولد قهرا ويموت قهرا، وأثناء ذلك أيضا يدبر أمره قهرا، الدم بيجري في عروقه غصب عنه. وفي شهودها نوع ثاني من الكفار بقى، ممكن يكون عنده شهود للربوبية ولكن ما عندوش تحقيق للإيه؟ للإلهية. يعني مقر بأن ربنا الذي خلقنا ورزقنا، دول أرفع شأنا شوية من اللي هما بينكروا الربوبية جملة، لكن هل شهود الربوبية فقط كافي دون أن يوحد الله بأفعاله، بأفعال العبد بالرغبة والرهبة والإخلاص والقصد والطلب؟ لا، لا يكفي. يقول اشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. بل إبليس معترف بهذه الحقيقة لأنه مقر بالربوبية، وأهل النار أيضا يقرون. قال إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. من كذا جهة تدل الآية على أن إبليس مقر بالربوبية؟ أول حاجة أنه قال ربي، ودي أصرح، وقال ربي فأنظرني، إذن عارف أنه مش هو اللي بيحيي نفسه، مش كده، ولا يحيي غيره، بل طلب الإنذار والمهلة من الله عز وجل لعلمه بأن الله الذي بيده الموت والحياة. وثاني إلى يوم يبعثون، يبقى فيه إقرار بأن الله يبعث للعباد وأنه هو الذي يبعثهم عز وجل، وكل ذلك شهود وإقرار، ومع ذلك لم ينفعه إذ عنده الكبر والظلم لنفسه والعياذ بالله. وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين والعياذ بالله. وهذه من كلمة ربي، ومن اعترافه بأن الله عز وجل هو الذي قدر عليه ذلك، لكن كانت مصيبته في أنه رغم شهوده القدر كان يحتد به على الشرع، يرفض الشرع ويصر على المخالفة ويصر على المعصية والكفر، وأنه سوف يدعو إلى الضلال وإلى إغواء بني آدم، ويقسم على ذلك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. التزيين ده إضلال، والإغواء ده الغوالي وفساد الإرادة، لأن الإغواء يبقى عارف الحق ويريد غيره. التزيين عشان يزينه له يعتقد الحق خلاف ما هو عليه، يعتقد الأمر على خلاف ما هو عليه. يبقى إذا تصور الحق على خلافه يبقى ده ضلال، زي ضلال النصارى الذين اعتقدوا خلاف الحق. والغواية ده فعل اليهود المغضوب عليهم الذين علموا الحق وأرادوا غيره وكرهوا الحق وحاربوه. الغرض أن إبليس والعياذ بالله ممن يشهد الحقيقة الكونية، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يشهد عزة الله، والعزة تشمل الغلبة، عز بمعنى غلب غيره وقهره. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن هو مقر بأن ربنا الذي يؤخره ولا بد أن يمكنه من ذلك. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، شهود إن في شقوة كتبها الله عليهم، شهود القدر يعني. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. يبقى دول كفار وعندهم شهود الحقيقة الكونية اللي هي شهود القدر، يشهد أن الله هو الذي يفعل بعباده ما شاء. اشتركوا فيها في الحقيقة الكونية كنهم مربوبين، اشتركوا في شهودها ومعرفتها والإقرار بها. المؤمنون طبعا يشهدون ذلك بالأولى، ولكن لا يعني يكفي هذا الأمر، إنما المؤمنون زادوا مع ذلك توحيد الإلهية. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان من جنس إبليس وأهل النار. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شر أهل الكفر والإلحاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في اخر رسالة بيقول في خطأ في صف 22، لان 22 بيقول يعني شكروه ببعودية الالهية راغبا ورهبا، فبنقول ان يوحدوه وعبدوه افعالهم هم ليس فقط المعرفة والاقرار بافعاله الذي هو توحيد الربوبية. ايه هو دي اللي هو المعرفة والاقرار بافعاله، هو ده توحيد الربوبية، مفيش خطأ ولا حاجة. اللي بيأسس كهربائي بيأسس منزل اريا للتلفزيون ياخدها وما يعملوش، ياخدها وما يعملوش، او يعملوا ينصح الناس اريا للتلفزيون الكهربائي اللي بيركبه يا ينصحهم بان هم ما يتفرجوش الا على ما يجوز، يا ياخد المقاولة وما يعملهاش، يقوم يقسموا في الاخر الاجره.